بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن بين المؤلف رحمه الله خطر الغلو في الصالحين على عقيدة المسلم، بين في هذا الباب صورة من أخطر صور الغلو تأثيرا على الاعتقاد، وذلكم هو الغلو في قبور الصالحين. فعقد لأجل التنبيه والتحذير هذا الباب والذي بعده والذي بعده أيضا، وهذا منه نصيحة لإخوانه المسلمين رحمة الله عليه وجزاه عنا خير الجزاء. التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل مسلم، في من عبد الله عند قبر رجل فكيف إذا عبده. هذا التبويب يدلنا على فائدتين: الأولى لزوم سد الذرائع إلى الشرك بالله جل وعلا، وذلك أن التحذير والتشديد بل اللعنة قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في من عبد الله عند قبر، وذلك لأنه ذريعة إلى الوقوع في الشرك. والفائدة الثانية التحذير من الشرك من باب أولى، وذلكم أنه إذا كان قد ثبت هذا التغليظ في حق من عبد الله عند قبر، فكيف إذا توجه بالعبادة لصاحب القبر؟ لا شك أن هذا أشد وأغلظ. صورة المسألة أن يتعبد إنسان لله عند قبر رجل صالح بأي نوع من أنواع التعبد، وذلك رجاء حصول البركة له أو لاعتقاد أفضلية هذا المكان وأنه أفضل وأكثر أجرا من غيره. هذا هو محل البحث في هذا الباب، أن يقصد الإنسان إلى أن يعبد الله عند قبر، وهذا قد جاء فيه الوعيد من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الإخوة جاء بدين الحنيفية، فقد قطع صلى الله عليه وسلم كل ذرائع الشرك وكل وسائله القولية والعملية. والناظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدرك هذا بأدنى تأمل، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور دقيقة لأنها ربما تؤدي إلى حصول الشرك بالله سبحانه وتعالى. شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أسهل الشرائع وأيسرها في المعاملات، لكنها أشد الشرائع في جانب حماية جناب التوحيد، وهذا ظاهر لمن تأمل الكتاب والسنة. وقد أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب 4 أحاديث كلها تدور على النهي عن اتخاذ القبور مساجد وعن البناء على القبور، وهذان الأمران قد تكاثرت وتواترت بهما الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول النهي عن البناء على القبور، وهذا يشمل صورتين: الأولى أن يبنى على القبر مسجد، يؤسس مسجد فوق القبر فيكون القبر في داخله في وسطه أو في طرفه. والصورة الثانية أن يبنى على القبر قبة أو نحوها وإن لم تجعل مسجدا، فهذا كله مما نهت عنه الشريعة، بل نهت عما هو أقل من ذلك، وهو أن يرفع القبر مجرد ارتفاع زائدا عن المعتاد. قال علي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أما الشطر الثاني من النهي المتعلق بالقبور فهو النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وهذا أكثر ورودا وتصريحا في الأحاديث. واتخاذ القبور مساجد هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم له صور: أولا أن يصلى على القبر، بمعنى أن يقوم الإنسان عند قبر فيصلي عليه ويسجد عليه، هذا اتخذه مسجدا، سجد عليه فكان مسجدا موضع سجوده. ولا شك أن هذا أشد وأخطر الصور، والغالب بل لا يكاد يتصور أن يفعل هذا أحد إلا وهو يعبد صاحب هذا القبر، لا أنه يعبد الله عند القبر. لكن نذكر هذه الصورة من باب البيان وحصر القسمة. الصورة الثانية أن يصلي إلى القبر. الصورة الأولى على القبر، الثانية إلى القبر، بمعنى أن يجعل القبر في قبلته فيصلي إليه، وهذا أيضا داخل في معنى اتخاذ القبور مساجد الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فهمه السلف الصالح. ففي المصنف بإسناد صحيح عن عمرو بن دينار التابعي الجليل رحمه الله أنه سئل عن الصلاة عند القبور فقال رحمه الله: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن من اتخذ المساجد أم أنه لعن من اتخذ القبور مساجد. فدل هذا على أن هذا مفهوم أو هذا من مفهوم اتخاذ القبور مساجد عند السلف. وعلق البخاري رحمه الله في صحيحه، ووصل ذلك ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح، أن عمر رضي الله عنه رأى أنسا رضي الله عنه يصلي إلى قبر، وكان أنس رضي الله عنه غافلا لا يدري أنه قبر، فصاح به وناداه وهو يصلي: القبر القبر. حتى إن أنس رضي الله عنه ظنه يريد القمر، يقول: فرفعت بصري إلى السماء أظن أنه يقول القمر، فقال: إنما أقول القبر، لا تصلي إليه لا تصلي إليه. فكان بعد ذلك رضي الله عنه إذا كان مع بعض أصحابه يأخذ بأيديهم فيتنحى عن القبور ثم يصلي. إذن الصلاة إلى القبور أمر منهي عنه، وثبت هذا صريحا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. إذن هذه صورة ثانية. الصورة الثالثة أن يصلى عند القبر، بمعنى أن يصلى في المقابر في أفنائها وفي داخل سورها وفي محيطها، فإن هذا أيضا داخل في مفهوم النهي عن اتخاذ القبور مساجد. والصلاة يا أيها الإخوة في المقابر، أي صلاة كانت ذات ركوع وسجود باستثناء صلاة الجنائز فإنها في المقابر جائزة، إنما نتحدث عن الصلاة المعهودة التي هي ذات ركوع وسجود، هذه لا تجوز في المقابر بالإجماع. نقل الإجماع على هذا ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه الخمسة إلا النسائي بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام. وتنبه يا رعاك الله إلى أن ضابط المقبرة هو المكان المحاط الذي يوجد فيه قبر فأكثر، متى ما وجد قبر واحد في هذا المكان كان مقبرة، وهذا هو الصحيح. أما قول من قال إنه لا يكون مقبرة إلا بوجود ثلاثة قبور فأكثر، هذا قول لا دليل عليه. ثم إن العلة المحظورة المخوفة في القبور الثلاثة موجودة في القبر الواحد، فدل هذا على أن المكان إذا كان فيه قبر كان مقبرة، وكانت الصلاة فيه منهيا عنها من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه ثلاث صور، من يعيدها؟ على القبر وإلى القبر وعند القبر. أحسنت. الصورة الرابعة هي أن يبنى مسجد على قبر، وهذا المثال أو هذه الصورة مشتركة بين اتخاذ القبور مساجد وبين البناء على القبور، بمعنى أن يموت ميت فيدفن في محل ثم يبنى مسجد فوق هذا القبر، يؤسس مسجد لأجل القبر. والغالب على أهل هذا الفعل أنهم يفعلون ذلك رجاء بركة القبر، وحتى تفيض الفيوضات من هذا القبر على المصلين، فهذا أيضا يصدق عليه أنه اتخاذ للقبور مساجد. من فعل هذا اتخذ القبر مسجدا، فدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، وستمر بنا الأحاديث في هذا الباب إن شاء الله. الصورة الخامسة أن يموت ميت فيدفن في المسجد. لاحظ أن هذه الصورة عكس الصورة السابقة. الصورة السابقة هي أن القبر متقدم ثم بني المسجد عليه، أما في هذه الصورة فالمتقدم المسجد، وأدخل القبر أو أدخل الميت فدفن في داخل القبر، فهذا أيضا من اتخاذ القبور مساجد. والقاعدة الشرعية يا أيها الإخوة أنهما اثنان لا يجتمعان، مسجد وقبر، هذه قاعدة مطردة في الشريعة، اثنان لا يجتمعان، مسجد وقبر، ومتى ما وجد أحدهما فالسابق هو الذي له الحكم، بمعنى لو كان الذي تقدم زمنا هو القبر فالواجب إزالة المسجد وإبقاء القبر في محله لأن الحكم للأسبق، ولو كان الذي تقدم هو المسجد لكان يجب نبش القبر وإخراجه من المسجد، لأن الحكم للأسبق. إذن هذه صور خمس لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وما جرى مجرى هذا الحديث وسيمر بنا إن شاء الله طائفة منها، وهذه خلاصة أقوال المحققين من أهل العلم في هذا المقام. أشيرها هنا إلى بعض ما قيل وبعض ما شغب به على هذا الحكم الذي بينه علماء أهل السنة والتوحيد. قالوا: أولا، إن النهي عن الصلاة في المقابر وإليها إنما هو خشية ملابسة النجاسة، فإذا أمن وضمن عدم ملابسة النجاسة فلا حرج أن يصلي الإنسان حينئذ في المقبرة أو إلى القبور. قالوا: العلة هي ماذا؟ عدم ملابسة النجاسة. والجواب عن هذا أن هذه العلة غير صحيحة، بل العلة خوف ملابسة النجاسة المعنوية للحسية، نجاسة الشرك بالله سبحانه وتعالى. وليس المقصود أن ها هنا نجاسة ينبغي على الإنسان أن يتوقاها، وبالتالي فإذا جزم أنه بعيد عن النجاسة فإنه لا حرج، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ليس الأمر كذلك. قالوا: إن هذا الميت يخرج منه صديد، وهذا الصديد نجس، وبالتالي فإنه قد يلامس الإنسان شيئا منه إذا سجد، أو ربما لامس ثيابه، فلأجل هذا نهت الشريعة عن الصلاة في المقابر، والأمر ليس كذلك. أولا، لا دليل على أن هذا الصديد نجس، وثانيا، هل ما يخرج من الميت هو شبيه بالفوار الذي يصعد إلى فوق أو ينزل إلى تحت؟ ينزل إلى تحت. إذن إذا كان هناك نجاسة فإنها تكون ماذا؟ في الأسفل لا في الأعلى، والإنسان إنما يلامس ويلابس ماذا؟ التراب الأعلى. قالوا: لعل هذه المقابر تنبش، وبالتالي تخرج الأتربة التي في الداخل، فيقال: هذه صورة نادرة. وحمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على الصور النادرة أمر لا ينبغي، كما هو مقرر في أصول الفقه. وثانيا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، ويلعن أهل الكتاب لفعلهم هذا، وقبور الأنبياء بالإجماع لا تنبش، فلم توجد هذه العلة، وبالتالي زال ما ذكروا. إنما العلة سد الذريعة إلى ملابسة وملامسة النجاسة المعنوية، ألا وهي نجاسة الشرك. أما بالنسبة لبناء المساجد على القبور أو الدفن في المساجد، وهذا من مفهوم اتخاذ القبور مساجد، فإن بعض الناس قد يلبس ببعض الشبه، ولا بد لطالب العلم ولا بد للموحد أن يعرف هذه الشبه وكيف الجواب عليها حتى لا يلتبس عليه الأمر. لبس بعضهم بعدة أمور، لكني أذكر أهم ذلك، وهو شبهتان. الأولى شبهة ادعوها في شأن عائشة رضي الله عنها، حيث قالوا: إنها كانت تصلي في بيتها وفيه ثلاثة قبور، وبالتالي كانت الصلاة في المكان الذي فيه قبور جائزة، ولا حرج فيها. والجواب عن هذا الذي قالوا أنه غير صحيح، بل هو نوع من التلبيس، فلا ليس بصحيح ما ذكروا من أن عائشة رضي الله عنها كانت تخالط القبور، بمعنى تصحو وتنام وتأكل وتشرب وتجلس بين القبور. هذا ما لا يتصوره عاقل، بل ولا يفعله عاقل، أن إنسانا يعيش ماذا؟ في وسط القبور. إنما الأمر هو أن القبور الثلاثة، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري أبي بكر وعمر، كانت هذه القبور منفصلة عن المكان الذي كانت فيه عائشة رضي الله عنها. ولذلك لما دخل القاسم بن محمد ابن أخت عائشة رضي الله عنها عليها، سألها أن تريه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكشفت السترة فأرته إياه، فدل هذا على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه إنما كانت في مكان معزول عن المسجد، مكان معزول عن حجرة عائشة أو محل عائشة الذي تجلس فيه رضي الله عنها. والدليل ظاهر في أنها كشفت الستر فرأى القبر. والقاسم رضي الله عنه ورحمه بالتأكيد كان يصل رحمه ويزور عمته مرات ومرات، ومع ذلك ما رأى القبر، حتى طلب في هذه المرة أن يشاهد القبر، فدل هذا على أنه مكان معزول، ليس هو المكان الذي كانت فيه عائشة رضي الله عنها. ولذلك كانت رضي الله عنها قبل دفن عمر إذا أرادت حاجة من المكان الذي فيه القبور دخلت وهي غير محجبة لأنها في بيتها، فلما دفن عمر رضي الله عنه ما كانت تدخل هذا المكان إلا وقد جمعت عليها ثيابها، وهذا من حيائها وأدبها وحشمتها رضي الله عنها. وها هنا فائدة في فعل القاسم ابن محمد رحمه الله، تدلك على أن السلف رحمهم الله ما كانوا يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدعون ويصلون ويذكرون الله، إذ لو كان ذلك كذلك لكان القاسم قد رأى القبر وما احتاج إلى أن يطلب مشاهدة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان من شأنهم وما كان من سبيلهم أنهم كانوا يتوجهون إلى القبر ويعكفون عنده كما يفعل عباد القبور. ويؤكد ما سبق ما ثبت بالإسناد الصحيح في طبقات ابن سعد عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله الذي هو عالم هذه المدينة، أنه قال: قسمت حجرة عائشة رضي الله عنها باثنين، فقسم كان فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وقسم كانت فيه عائشة رضي الله عنها وبينهما جدار. وضع جدار بين المكان الذي كانت فيه عائشة رضي الله عنها والقبور، وبالتالي فهو مكان ماذا؟ معزول، لا يمكن أن يقال إنه المكان الذي كانت تعيش فيه عائشة رضي الله عنها. هذه شبهة أولى واتضح لك بطلانها. الشبهة الثانية التي زعموها هي تلبيسهم بصورة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. قالوا: كيف تمنعون من أن تكون القبور في المساجد وهذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، والصلاة فيه جائزة بالإجماع، وبالتالي فيجوز أن نقيس على هذه الصورة غيرها، فيجوز أن نبني القبور على المساجد أو أن ندفن الأموات في المساجد. والجواب عن هذا أن يقال إن هذا القائل إما أنه جاهل لم يفهم ما حصل ولا وجه ما حصل، أو أنه ملبس يريد أن يلبس الحق بالباطل. بيان ذلك يكون بذكر مقدمة ممهدة لمعرفة ما الذي حصل وكيف أصبح الوضع كما نراه اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي اختلف الصحابة في محل دفنه، فاتفقوا بعد مداولة ووجهات نظر على أن يدفن في المكان الذي توفي فيه، فرفع الفراش وحفر في المكان الذي قبض صلى الله عليه وسلم فيه ودفن ثمة. وكان ذلك منهم لأمرين: الأول ما حدثهم به أبو بكر رضي الله عنه، كما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي وأحمد بأسانيد يشد بعضها بعضا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من نبي يقبض إلا دفن حيث قبض، فاستجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ودفنوه في هذا المحل. الأمر الثاني أنهم خشوا رضي الله عنه إذا دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع، يعني في العراء، أن يكون في هذا شبهة فيتخذ الجهال قبره مسجدا، كما سيأتي معنا إن شاء الله في حديث عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. إذن لهاتين العلتين دفن صلى الله عليه وسلم حيث مات، والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة. استمر الأمر على هذا في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية، حتى جاء بعد ذلك عهد الوليد بن عبد الملك. لاحظ أنه قد حصلت توسعتان: توسعة في عهد عمر وتوسعة في عهد عثمان، وما حصل أي تغيير على هذا الواقع، لم يحصل أي لمس لحجرة عائشة أو حتى حجرة غيرها من أمهات المؤمنين، وكانت حجرات أمهات المؤمنين محيطة بالمسجد إلا من الجهة الغربية، يعني هذه الجهة ما كان فيها، وإلا الباقي الجهة الجنوبية والجهة الشمالية والجهة الشرقية كان فيها حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كان فيها من فيها من أمهات المؤمنين. حتى جاء الوليد بن عبد الملك فبنى جامع دمشق، ثم بدا له أن يوسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر عامله على المدينة وهو عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن يوسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتضمن ذلك هدم حجر أمهات المؤمنين. وحصل كما تحدثنا كتب التاريخ، حصل ما حصل من أخذ ورد ومداولات في هذا الشأن، إذ كانت رغبة فقهاء التابعين من أهل المدينة أن تبقى حجر أمهات المؤمنين على ما هي عليه، لكن أبى الوليد ذلك، حتى إنه لما هدمت تلك الحجر باستثناء حجرة عائشة رضي الله عنها فلها شأن خاص، لما هدمت تلك الحجر ما رؤي يوم كان الناس فيه يبكون مثل ذلك اليوم. المقصود أن هذا الأمر نفذ، هدمت الحجر المحيطة بالمسجد ووسع المسجد من جميع الجهات، لكنهم لم يخرجوا إلى الجهة الشرقية حيث انتهى ما يتعلق بتوسعة المسجد من الجهة الشرقية إلى حد حجرة عائشة رضي الله عنها. وما الذي حصل في حجرة عائشة رضي الله عنها؟ حصل الآتي: هدم عمر رضي الله عنه ورحمه حجرة عائشة وبناها بناء محكما أقوى من الأول. ثم إنه ومن معه من أهل المدينة وعلمائها بنوا جدارا مخمسا بعد حجرة عائشة رضي الله عنها، وكان هذا يعني ابتداء التوسعة سنة 91 على الصحيح، وانتهى البناء سنة 93، يعني استمر البناء 3 سنوات. بنوا هذه الحجرة ثم بنوا عليها جدارا مخمسا. في هذه الجهة الشمالية كان الضلعان على شكل مثلث، فهو جدار خماسي، الضلع المخمس هكذا، الضلع المثلث في الجهة الشمالية. وأرادوا بذلك أمرين: أولا أن لا تجعل صورة الحجرة كصورة الكعبة، وثانيا حتى لا تكون صورة المصلي في الخلف صورة المصلي إلى القبر الذي هو في داخل الحجرة. وبالتالي جعل الأمر على هذه الصورة، واستمر الوضع على هذا الحال حتى جاء عهد الظاهر بيبرس سنة 668، فوضع جدار خشبي يسمى الدرابزين، هذه كلمة فارسية. ثم لما احترق المسجد بعد ذلك وضع الجدار المشجر الحديدي في عهد قايت باي أحد حكام المماليك سنة 886، وهذا الجدار الحديدي لعله هو الموجود الذي يبدو والله أعلم أنه ما حصل تغيير لهذا الحديد إلى هذا الوقت. هذا هو الحديد الذي تراه باللون الأخضر. إذن هذا الحديد أحاط بحجرة عائشة رضي الله عنها وما خلفها أيضا، فما خلف الحجرة بعض حجرة فاطمة رضي الله عنها، كل ذلك أدير عليه هذا الحديد المشاجر الذي تراه اليوم. إذن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أحيط بجدران 3: جدار حجرة عائشة، وجدار عمر المخمس، والذي يمكن أن تراه، يمكن أن ترى طرفا منه من زاوية من هذا الجدار المخمس إذا كنت في الجهة الشرقية، ثم بعد ذلك هذا الجدار الحديدي. وحصل ما أخبر به ابن القيم رحمه الله، ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، هذه هي الجدران 3. إذن بناء على كل ما سبق أعود إلى الشبهة السابقة فأقول: إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مسجده، قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مسجده، إنما هو في بيت عائشة رضي الله عنها، وبيت عائشة رضي الله عنها محل مستقل عن المسجد، ليس جزءا من المسجد. بيان ذلك أن الذي حصل هو أن المسجد التصق بالبيت، أصبح أكثر اتصالا به ولم يكن كذلك فيما مضى، يعني أصبح البيت ملتصقا بالمسجد، بمعنى أن المسجد يحيط به من الجهات 3 باستثناء الجهة الشرقية، فنهاية المسجد تنتهي عند حجرة عائشة رضي الله عنها من تلك الجهة، وبالتالي فلا يكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وبالتالي فإنه تزول هذه الشبهة. قد يقول قائل: ولكننا نرى بقعة في الجهة الشرقية من القبر، هناك مسافة حدود 3 أو 4 أمتار، وهذا يدل على أن القبر في المسجد. الجواب عن هذا أن تعلم أنه لم يكن لهذه البقعة وجود مدة 12 قرنا، ما كان لهذا المكان وجود، بمعنى كان المسجد ينتهي إلى حد جدار الحجرة الغربي ولم يكن في الجهة الشرقية شيء، حتى كانت التوسعة العثمانية التي كانت سنة 1277، يعني هذا المكان عمره تقريبا 160 سنة فقط، وأما ما قبل ذلك فإنه لم يكن لهذه البقعة وجود، إنما كان في الجهة الشرقية، كان هناك جدار حجرة عائشة، ثم خلفه مباشرة جدار المسجد، ولم يكن هناك أي بقعة يمكن أن يتعبد فيها لله سبحانه وتعالى. ثم نقول وجد هذا المكان ومع ذلك هذه الصورة لم تختل، لا يزال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، وحجرة عائشة مكان مستقل عن المسجد. ووجه ذلك أن الأمر قد يشتبه على الناظر، لكن حقيقة الحال مختلفة، فالمسجد توسع حتى أحاط بالقبر من جميع الجهات لا أقل ولا أكثر، وهذا لا يخرج البيت عن أن يكون بيتا، وعن أن القبر لا يزال في البيت لا في المسجد. أسهل لك تصور الأمر، أرأيت لو أن لإنسان أرضا وبجواره أرض لشخص، يعني زيد عنده أرض وعمر له أرض بجواره، ثم إن عمرا اشترى الأراضي المحيطة بأرض زيد، فهل نقول إن أرض زيد أصبحت جزءا من أرض عمر، أو نقول إنها محاطة بها فقط؟ كذلك الأمر في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، توسع المسجد فأحاط بحجرة عائشة رضي الله عنها من جميع الجهات، وهذا لا يخرج القبر عن أن يكون في بيت عائشة رضي الله عنها. قد يقول قائل وهل نقول بالتالي إنه يجوز إذا دفن إنسان في حجرة ثم توسع المسجد أن يكون يتكرر هذه الصورة؟ نقول لا نوافق على هذا. لما؟ لأنه لا يجوز أن يدفن أحد في مكان مبني أصلا، الواجب أن يدفن الإنسان في ماذا؟ في المقابر، كما هي السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من أصحابه، فالأمة مجمعة على ذلك، بالتالي هذه الصورة لا يمكن تصورها. أما النبي صلى الله عليه وسلم فله شأن خاص، وهو أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وحيث دفن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان جاز دفن غيره معه تبعا، ولذلك دفن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في ذلك المكان. إذن ليس لقول هؤلاء وجه من الصحة البتة. أضف إلى هذا أمرا آخر، وهذا وجه مهم انتبه له، كل مسجد فيه قبر لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون المسجد بني من أجل القبر، أو يكون القبر أدخل من أجل المسجد. أعيد، أي مسجد فيه قبر على وجه الأرض لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون المسجد بني لأجل القبر، أو أن يكون القبر أدخل من أجل المسجد، لا بد من وجود أحد هذين الوصفين المؤثرين في الحكم. أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن شيء من ذلك فيه قط، لا المسجد بني من أجل القبر، ولا القبر أدخل من أجل المسجد، إذن أصبح حكم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حكما خاصا لا يقارن بغيره. أضف إلى هذا وجها آخر، وهو أن الإجماع قد انعقد على صحة الصلاة في المسجد النبوي، والإجماع حجة مستقلة فيستثنى من عموم النهي ويبقى ما عداه على الأصل وهو النهي. واضح؟ لا سيما وأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم توقيفي والمسجد توقيفي، قبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ توقيفي لا يمكن العبث فيه بالإجماع، والمسجد توقيفي لا يمكن تغيير محله بالإجماع، وأما بقية المساجد فإن الأمر فيها ليس كذلك. أضف إلى هذا وجها آخر، وهو أن دخول القبر في هذه الصورة التي تشتبه على بعض الناس كان تبعا لا قصدا. أولا أدخلت الحجرة للقبر، فدخل القبر تبعا لماذا؟ للحجرة، وليس هو المقصود. المقصود ماذا؟ إدخال الحجرة. ثانيا الحجرة دخلت تبعا لبقية حجر أمهات المؤمنين، ولم تكن هي المقصودة بالذات، إنما كانت كبقية الحجر التي كانت بجوارها، فدخل تبعا لذلك. والأمر الثالث أن دخول هذه الحجر أصلا ما كان لأجل إرادة القبر قط، إنما كان لأجل إرادة توسعة المسجد، وهذا بخلاف حال المساجد التي فيها قبور، فإن أصحابها ما فعلوا ذلك إلا لأجل ماذا؟ إلا لأجل القبر، إما إدخالا له في المسجد أو بناء للمسجد عليه. أضف إلى هذا وجها آخر، وهو أنك إذا تأملت وجدت أن الذين حصل منهم هذا الفعل، وكان هذا في عهد التابعين، ولم يكن في المدينة إذ ذاك أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قط، ما كان في المدينة أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه وعرفوا سنته، هذا أولا. وثانيا كان هؤلاء السلف رحمهم الله يتوقون أشد التوقي أن يوسع المسجد من الجهة الشرقية. لما؟ كل ذلك أو كل ذلك خشية أن يصبح المسجد في ماذا؟ أن يصبح القبر في ماذا؟ في المسجد. ولذلك لماذا حصلت التوسعة أصلا؟ أليس لأجل التخفيف على المسلمين؟ طيب ما الذي يمنعهم من أن يتوسعوا شرقا؟ ما كان هناك شيء، كان بعد القبر يعني بعد المسجد من تلك الجهة كان مكان يسمى البلاط، كانوا يصلون فيه الجنائز، كان يمكن أن يضموه إلى المسجد فيستفيدوا من مسافة ويوسعوا على المسلمين، لكنهم في جميع هذه العصور ما فعلوا ذلك. المسلمون كانوا يتوقون التوسعة ماذا؟ شرقا. كل ذلك لما؟ لأجل أنهم لا يريدون أن يكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد. أضف إلى هذا وجها آخر، وهو هؤلاء يستدلون بفعل حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم 80 عاما، فأين فعله هو صلى الله عليه وسلم؟ ألم تمت خديجة وابنه إبراهيم وعمه حمزة وأصحابه وأحبابه رضي الله عنهم أجمعين؟ أين دفنه صلى الله عليه وسلم للأموات في المساجد أو بناء المساجد على القبور في المدينة أو في مكة أو في غيرهما؟ لما ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ يا لله العجب، يدعون الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويحتجون بفعل حصل متى؟ بعد 80 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أضف إلى هذا أين فعل الصحابة وأين فعل السلف الصالح؟ هل ثبت عن صحابي قط أنه قاس غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه فدفن قبرا في مسجد أو بنى مسجدا على قبر؟ أين فعلوا هذا؟ أين التابعون؟ لماذا لما كانوا يأتون إلى هذا المسجد ويزورونه ينقلون هذه الصورة في أماكنهم؟ ولم يثبت قط في عهد القرون الثلاثة المفضلة أن قبرا أدخل في مسجد أو أن مسجدا بني على قبر. هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله بعد أن انتهت التوسعة عزل عن إمارة المدينة وعاد إلى الشام وهو النبيل ذو الجاه والمال، لماذا ما نقل هذه الصورة فنفذها متى؟ نفذها أين؟ في الشام. ما فعل هذا رحمه الله رضي الله عنه؟ فدل ذلك على أن الذي حصل في هذا المسجد شيء لا يقاس عليه، وهذا مما قدره الله سبحانه وتعالى وشاءه، ولعل في ذلك أو بالتأكيد أن في ذلك حكمة بالغة لله سبحانه وتعالى. وتتمة مسائلي وأدلة هذا الباب